الحمد لله خالق كل شيء ورب كل شيء له الحكم والامر واليه يرجع الامر كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ورسوله وخليله الرحمه المهداه والسراج المنير صلى الله عليه وعلى اله ومن تبع هديه الى يوم الدين امين. اما بعد فيا عباد الله، دائما ما يكون حال المؤمن مع ربه يدور في مساره ويكون حاله مع الله في كل شيء، في السراء وفي الضراء، حتى في معاملاته في احواله الدنيا يرجع مسبباته واسبابه الى الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك حدود ودرجات في تلك العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. هناك أناس يكون في كل أحوالهم إلى الله خيرا ويعتقدون بأن أحوالهم من الله هي خير عليه بالتأكيد، فإذا ما أعطاهم شكروا وإذا لابتلاه صبروا. فهذا أمر المؤمن كما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه: إن المؤمن أمره كله خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء أو ضراء صبر فكان خيرا له. ولكن هناك من تكون علاقته مع الله عز وجل اقل درجه من هؤلاء، فاذا ما اعطاه شكروا واذا ما ابتلاه جازعوا والعياذ بالله ايئسوا. وسجل ذلك القران الكريم في كثير من الايات، منها ما يقول في هذه الحال ما ذكره خاصة في آيات من سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. الإنسان إذا ما ابتلاه الله فأعطاه مالا، وكيف عبر الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان إذا ما أعطاه الله مالا ابتلاه، أي لم يكن أسعده ولكن ابتلاه، أي اختبره بما أعطاه من المال. فهذا ابتلاء، أي الغنى وإعطاء المال للإنسان هو ابتلاء أيضا من الله عز وجل كما عبر في تلك الآية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. هذا حال من أعطاه الله عز وجل ما يريد من الحياة الدنيا، وأما إذا ما ابتلاه أو اختبره أيضا فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه في الرزق بعض الشيء. هنا لا يقول أصبر ولم يكن أكرمني الله عز وجل بأن ابتلاني، لأنه إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ولكن يقول ربي أهانني في هذه الحالة، أي جعلني فقيرا مهينا وجعلني مهانا وقال مثل ما قال. هذا ربما تكون هذه الحقيقة يا عباد الله، ربما يأتي الله إنسانا من المال ومن الحياة الدنيا ما ينعم به عليه فيكرمه، وربما يختل له عبدا بالفقر، وفي هذا تكون إهانة له. ولكن هل هو السبب أو الله سبحانه وتعالى؟ لا، السبب في هذا هو الإنسان نفسه، لأنه سبحانه عقب بتلك الآيات على ما بعدها لأن الإنسان في هذه الحالة هو السبب بأن ضيق الله عليه رزقه أو أهانه بعض الشيء في الحياة الدنيا. وهذه الأسباب بينها الله سبحانه وتعالى في أناس يفعلون أربعة خصال: كلا بل لا تكرمون اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. أربعة خصال. السبب في أهانة الله عز وجل لعبد من عباد الله تكون فيها أربعة خصال يفعلها العبد: لا يكرم اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحنث ولا يدعو إلى أن يطعم الناس المساكين، ويأكل التراث أي الميراث أكلا لما، أي يظلم الميراث ويأكله كما عبر القرآن الكريم لا أكلا ولكن أكلا لما، أي طمعا فوق طمع وجشعا فوق جشع، كما يقول الإنسان منا: أكلت الطعام بلمن، أي أكلته ضميعا ما طرفت منه شيئا. وهنا يقول الإنسان: هذا هو منزول إذا قلنا إنه مفعول، يأكل التراث أي الميراث ميراث غير أكلا لما، ويحب المال حبا جما، أي يجعله ليس في حبه في قلبه مقدارا ولكن بدون مقدار وبلا نهاية، يحبه حبا جما. تلك الخصال الأربع يا عباد الله هي سبب إهانة الله عز وجل لعبد من عباد الله كان يقول في نفسه: إن الله قد أهانني، إذ ضيق علي رزقي أو جعلني مهانا بفقري. هذه الآيات التي جمعت الكتاب الأربع المذمومة يا عباد الله كلها يصب فوق بعضها بعضا أو في بوتقة بعضها بعضا. الإنسان إذا كان لم يكن اليتيم لا بد وأن يكون في نفسه حب الطمع والجشع، ولذلك لا يكرم اليتيم. ربما يكون يتيما في بيته له مال فيأكل ماله. والآيات كثيرة بينت وأنذرت وأخبرت أيضا بالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، بينت أنها يأكلون في بطونهم نارا ويوم القيامة سيصلون سعيرا كما عبرت الآية عن ذلك. ثم بعد ذلك لا يحض على طعام المسكين، هذا نوع من البخل وبالتالي مرجعه حب المال. ثم بعد ذلك يأكل ميراث غيره، أيضا هو من حب المال. ثم يحب المال حبا جما، كلها تضع في شيء واحد وهو حب الطمع بحب المال. هكذا يبين الله لنا احوالنا يا عباد الله. اما اذا اخذنا واحده منها اي حزنه من الخصال الاربع اليوم نتحدث فيها، نتبين ان سبب كل ذلك هو الطمع ومجموعه في الميراث بالذات. كثير من الناس يوصون لأنفسهم بشرائع ما أنزل الله بها من سلطان، يعطون بعض أولادهم أكثر من بعض، وربما يكتبون لهم بما يسجلونه من الأراضي أو العقارات أو غير ذلك لبعض أولادهم دون بعض، فيه فقر وفيه حسد بين الاخوات، وفيه حقد، وفيه بالتالي كراهيه في اولادهم او من اولادهم تجاهه، وبالتالي كل مرجوع من الله عز وجل غضب والعياذ بالله. كل هذا يبين لنا يا عباد الله، الله سبحانه وتعالى يبلغنا في كثير من الايات ان الذين يريدون ان يفضلون احد ابنائهم على الاخر في الميراث او العصيمه هم الذين لا يتقون الله، وهذا ظلم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء احد الصحابه اليه يشهده او يريد ان يشهده صلوات الله وسلامه عليه على عصيه اعطاها احد ابنائه ولم يؤت مثلها للاخرين من ابنائه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على غيري، اي على ظلم. وبين لنا الله سبحانه وتعالى في الايه من سوره النساء: ومن يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم الحد فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير تلك الايه: ان الذين يحتضرون للموت ثم يكلمون اقاربهم او بعض ابنائهم من جوارهم يقولون اعطي لابني هذا لانه ضعيف او صغير حبا لاخوته، هذا يمشي بوصيه باكره ظالمه. يقول سيدنا عبد الله بن عباس: جاءت الايه من خطاب الذين يستمعون تلك الوصيه وذلك الكلام من حيث فليتقوا الله وليقولوا لهذا الميت الذي سيموت الان قولا سديدا، يقولون له اترك الامر لله او حتى اعدل بين ابنائك الا تمسي بشيء فيه ظلم لله عز وجل، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الواحد منهم على لوان تلك الايه ياتي ويقول: ان ابني او احد ابنائي صغير وقد علمت ابن اخواته او اخوانه الكبار وزوجته وهذا الطفل لا يكن متعلما ولم يكن متزوجا، فاني لا بد ان اعطيه اكثر من اخوتي لانه يحتاج الى تعليم مثل اخواني ويحتاج الى زواج مثل اخواني فيعطيه زياده في الميراث او زياده في العطيه. الله سبحانه وتعالى يبين: وليخشى الذين لو فرقوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم، يقولون نخاف عليهم من الزمان او من انهم لا بد ان سيبني مستقبلهم كما بنى اخوانه الكبار مستقبله، والمستقبل بيد الله. اذن فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منوال ذلك انه الانسان ربما ابوه يكتب له شيئا ويسجله ولا الشهر العقاري مثلا، ثم ياتي في الميراث او حين توزيع الشركه ويقول: ان ابي قد باع لي شيئا من العقار ومعي اثبات او عقد لتسجيل ذلك. هل اذا ظلم ابوك اانت تساعده في مظلمته؟ هل تقبل على نفسك ان تكون ظالما؟ وعلى ما تكون ظالما؟ ان هذا الشيء لا بد ان تتركه كما تركه ابوك. اذا لا عليك الا ان تتقي الله عز وجل، ولا تعلم من خلال تلك الايات التي ذكرت من سوره الفجر ان الله سيضيق عليك الرزق طالما انت تسعى اليه بالظلم، ثم يهينك بالفقر، ثم لا تجد ما تركتك لنصيبك الذي وردته من ابيك او امك، ولا تجد حتى من صنعت فيه من ميراث الآخرين. وهل لك أن تعلم أو أن لا تعلم شيئا مما يبينه المستقبل؟ وأن وصلك خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخباره صلوات الله وسلامه عليه أنك ما دمت قد أخذت تلك القطعة سواء من العقارات أو من الأراضي أو غير ذلك من الممتلكات أنها قطعة من النار تقطعها أنت بنفسك لتعذب فيها يوم القيامة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا وقال حينما قال لأصحابه إذ كان يحكم في القضية وهو القاضي فيها صلوات الله وسلامه عليه بين له أن بعض الناس يتلاعبون بالأشياء ربما الألفاظ أو الأوراق والمستندات ويوثقونها وهم يعلمون أن بها ظلم وضير لا محالة، ثم يقدمونها أمام القاضي ويثبتون بأن لهم الحق شكلا أو قرنا، ولكنه شرعا وفيما بينه وبين نفسه قبل أن يكون بينه وبين الله يعلم أن هذا العقد لا يزوره وأن أبوه كتبه أو أباه كتبه، ولكنه مزور أو مملوك بالظلم لأنه يعلم أنه مكتوب بالظلم. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في تلك الحالة يا عباد الله يقول لأصحابه ولأمته جميعا إنما أنا بشر وأنكم تقتسمون إلي، أي إني ما أنا إلا بشر أحكم بعقل البشر أي بالظاهر والقاسي أو الباطن على الله، وأنتم تتخاصمون إلي أي تؤتون بشكواكم إلي، فأجد من هو ألحن بحجته من صاحبه أي معه الحق شكلا فمعه المستند أو أي شيء من أنواع العقود والأوراق الرسمية يكون ألحن بحجته من صاحبه فأخذ له أي على الظاهر، ثم يبين لنا في نفس هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه ويقول فمن كنت قضيت له بشيء ليس له او ليس من حقه فليعلم انها قطعه من النار ارتفعها ليعذب بها في جهنم. والفاظ الاحاديث بانواع كثيره مذكوره في كتب الحديث، ولكن هذا مذهب او مفهوم ذلك الحديث. يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من استطاع ان يضحك كما يعبر بهذا اللفظ ان يضحك على القاضي او على الناس باوراق لا يستطيع ان يضحك على من يعلم السر واخفى وهو الله الذي لا اله الا هو، وليعلم ان اباه الذي ارتكب ذلك ظلما الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره، وإن كان شيء أصغر أو أكبر يأتي بها الله وكفى بالله حسيبا. وليعلم أيضا أن ماله الذي صرفه هو أبوه له لا بد وأنه سيتركه ويأخذ رقابه. ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه القبيلة الأشراف هي التي تكون على جوارها أسرة قيام الساعة أول بكون، لذلك بين لنا صلوات الله وسلامه عليه أن هذا المال هو الذي أو هذا العلم في علم الميراث هو الذي أول علم سيزول من على وجه الأرض وهو علم الفرائض. لهذا يا عباد الله يخاطبنا الله سبحانه وتعالى ويبين لنا إثر ما ذكر في سورة النساء بالتحديد عن آيات الميراث أو آيات الميراث، قال سبحانه وتعالى أي آية يبين لها أو جملة في كتاب آية من آيات الميراث يبين لنا بها أن الإنسان ربما قصر له الكبير او ابنه الصغير او ابنه الذي احبه اكثر من دون اخواته، او يفضل ابنه الذكر اي الابن على ابنته الانثى ويقول ان ابني هذا هو الذي يحرسني من بعدي، او هو الذي يفتح البيت من بعدي، ولم يعلم انه يفتح البيت من بعده ثم يفتح له هو باب جهنم والعياذ بالله. ثم لا يعلم ايضا ان الله سبحانه وتعالى يقول له ما ادراك ربما تدع صفتك في احد ابنائك بالذات ثم يحوز ظنك فيه من بعد مماتك، لا يكون ضارا ولا يدعو لك ولا يكون لك فيه منفعه. وربما البنت او الولد الاخر الذي لم تكتب له ميراثا هو الذي يكون فيه منافع كثيره في حياتك وفي حتى بعد مماتك. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، اي انت لا تعلم بمقياسك وبعقلك تقول هذا الولد يستحق اكثر من اخوتك لان فيه صفات كذا وكذا، ولم تعلم ان غيره من ابنائك هو الذي سيستحق لانك لا تدري من هو اقرب لك نفعا كما عبر ذلك الله سبحانه وتعالى في تلك الايه. لذلك يبين لنا يا عباد الله ان اصل كل شيء فيه هو العدل، وان الله لا يظلم الناس شيئا وان كان مثقال حبه اتينا بها وكفى بنا حاسبين كما قال الله عز وجل. وليعلم ان كل ذلك هو كلاعب في الدنيا بالشرع، ولكن لا يعلم ان الله عز وجل هو جد الجد والجد، ولا يكن عنده الا من اتقى ايضا ما قدم من التقى كما عبر سبحانه وتعالى حينما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه كما قال الله عز وجل وكما قال في الايه الاخرى ادعوني استجب لكم. الحمد لله نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلى اللهم عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والحقنا بهم امنين غير مفتونين يا رب العالمين. اما بعد فيا عباد الله يحذرنا الله سبحانه وتعالى من انفسنا ويحذرنا من الدنيا بايات كثيره تعلمونها، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال احاديث كثيره تعلمونها، وحتى لو لم تعلمونها كلنا لا شك فيه يعلم الموت جيدا ويعلم انه طولة حياته في الدنيا هو كأدير في الارض، فاذا ما انهاها فقد استكمل اجرها فيه فيأخذ اجرها اما بثواب او بعقاب. ولا بد يا عباد الله ان لا يكون الانسان في هذه الحياة الدنيا الا بين شيئين، بين شيء قد فعله فيعاقب عليه وبين شيء قد اتقى الله فيه واخلص فيه فياخذ اجره. ولنعلم يا عباد الله الدنيا في هذا الدنيا ليس فيها الا شهوات، وكما نعلم ايضا ان الدنيا عكس الاخره، فمن اتقى الله فيها وجد سعه كثيره، ومن عدل بين أبنائه يجد أبناءه أقرب الناس أحب إليه يدعون له من بعد أو يجعلون له منه نصيبا في أفعاله كما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، والولد لا يكون صالحا إلا أحس بعدل أبيه قبل أن يموت. ونعلم أن الدنيا التي نتنافس فيها ما هي إلا زائلة، وكما نعلمها جميعا كما نعلم حقيقة الموت سواء بسواء. وكثير من الناس ما قاموا، وهل هناك اليوم يبقى إلا من ذكرهم إما صالحا وإما صالحا؟ وكثير من الناس الذين كتبوا لأبنائهم من ذلك فلم يعدلوا، فهل يبقى منهم شيء إلا سيره؟ ثم بعد ذلك أو قبل ذلك عقاب عند الله عز وجل. وهل نفعت الدنيا أحد خط إلا بقدر ما اتقى الله عز وجل فيها؟ وهل أحلد إنسان أو خلد إلى الأرض أو أقلد في الأرض وقال عمره فلم يمت؟ الأرض هي التي تمتنا يا عباد الله، ولكن لم ندر أو لا ندر، ولا يدري الإنسان بحقيقة نفسه إلا بقدر تقواه من الله عز وجل. هذا شيء يبلغنا الموت فيه، والدنيا تشهد، ونحن نسمع ونرى في كثير من الناس يظلمون أو يعدلون، فنعلم كيف حالهم هم أولا قبل أن يتركوا الدنيا، وحالهم بعد أن تركوها، وحال أبنائهم بعد أن ترك لهم الميراث. تكاثروا وتناثروا، ثم بعد ذلك تضاربوا وتحاسدوا، وكم من أسرة قد فكت، وكم من حقد قد ملأ القلوب. إذ كان واحد من الآباء لا يعدل بين أبنائه في العطية أو الميراث أو المنحة، وكم كثير وكم كثير يا عباد الله. يبين لنا ذلك حديث يبينه أو كما رواه بعض الأحبار رضي الله عنه عن حكاية رجل من بني إسرائيل من قبل ذلك في الأمم، أن واحدا يجيء فيأخذ كل ميراثه من أخيه، وكان متكبرا متجبرا لا يقدر عليه أي إنسان أبدا بما كان له من الصوم والقوم وبما كان له من الجرأة والجريمة، يأتي وله أخ ضعيف فيأخذ ميراث أخيه الضعيف ثم لا يعطيه منه شيئا، ويحار ذلك الرجل الضعيف. ثم يدعوه الناس على نبي من أنبياء بني إسرائيل يقولون له اذهب إليه فلعله يشفع لك عند أخيك المتكبر فيعطيك مالك الذي سلبك من ميراثك من أخيك. ويأتي الرجل الضعيف إلى ذلك النبي، ويذهب النبي ذلك إلى هذا الرجل المتكبر ويقول له إن الله قد جعل العدل وكذا وكذا وصار يعظه. فيقول له هذا الرجل المتكبر أكثر وأتي بآخر كلامه، أي كما نقول نحن قصر وهات من الآخر. قال له هذا النبي إني أسألك عن تعطي أخيك هذا حقه من ميراث، فبكل صوم وبكل تقدر وتدبر. يقول ذلك الرجل المتكبر لا أعطي لأخي شيئا من ميراثه إلا إذا تكلمت هذه الحائط، ويضرب على الحائط أو حائط الأرض المكان بضعف، يعني كما نقول مش هعطي له إلا إذا تكلمت الحائط. جاء بكل تكبره وتدبره، وظن أن الله عز وجل لم يعجز على أن يمسك هذا الحائط كما أنطقه هو وخلقه من عدم، وجد هذا شيئا مستحيلا في نفسه، ولم يعلم أنه مستحيل عند الله. ماذا يفعل ذلك النبي؟ قد أتى بهذا المتكبر بكلامه من الآخر ومن النهاية. دعا ذلك النبي ربه أن يتكلم هذا الحائط حتى يعظه. فتكلم الحائط بإذن الله عز وجل. طلبة أو قالب من قوالب الحائط، تكلم القالب هذا أو الطلبة هذه وقالت له: علامة يا هذا المتكبر تتكبر، وعلامة يا هذا الطالع فطمة، أما تعلم من أنا؟ الطلبة تقول له: أما تعلم من أنا؟ أنا كنت ملكا من ملوك الدنيا، وحكمت الدنيا بما لم تستطيع أن تحكمه لا أنت ولا غيرك. كان لي من الخدام كذا، ومن الأعوان كذا وكذا، وكان لي من الجنود كذا وكذا، وكنت إذا تكلمت تصدع الحرف النبوي أمامك، وكنت إذا ما فعلت شيئا لا يستطيع أحد أن يثني إلي عزمي أو يرد إلي كلمة. فماذا حالي الآن؟ صرت بعدما مت، وما مت إلا بعد أن أذلني الله بكل مرض. مرض ثم نهاية المرض مت، ثم بعد ذلك رأيت الناس تكرهني بعد موتي فتركوني ولا دفنوني، فتركوني على ظهر الأرض حتى نهشتني السباع في البحر، ونهشتني الحيتان في البحر، ونهشتني الطيور البارحة في الجو، فتقطعت جثتي وتناثرت، بعضها ذهب في الهواء، وبعضها ذهب في الماء، وبعضها صار ترابا. ثم جمع الله الكل بجثتي حتى جعلني شيئا من الطين، لعبت بي الاطفال فجعلوني تماثيل يلعبون بي مره، ثم يبنون علي مره، ثم يعذبوني ويكسروني في اشكال لا استطيع لنفسي شيئا، لا حول ولا قوه. ثم بعد ذلك ذهبت في بعضها، اي الجسم ذهب في بعضها في بطون السباع فاخرجتني الغراب، ثم جمع الله ذلك الغراب حتى جعلني كاحقر شيء. ثم آلت نهايتي الى ان اخذني واحدا من الناس يصنعون الفخار، فجمعني وجعلني طوبة، ثم احرقني على النار، ثم وضعني في هذا البنيان لا حول لي ولا قوة. فعلاما تتقدر وعلاما تتنافس. سمع ذلك الرجل المتكبر فألهمه الله الهداية فبكى وقال: لله الذي أنفق الحائط وما كنت أظن أن ينفق إلا أن أخرج من جميع مالي وأعطيه لأخي ولا شيء لي في ميراثي أبدا. علمت أن الأرض تيرسها الناس، وعلمت أن الناس تترسهم الأرض، وعلمت أن الله الواحد الأحد قهار كل شيء سيرث الأرض ومن عليه. فلماذا هكذا يا عباد الله؟ إذا كانت تلك حكاية فهي حكاية واحدة من ملايين ملايين الحكايات نحسها فيما بيننا، فلم يكن شيء بواحد يتق الله عز وجل إلا أن يخرج من الدنيا كبارود أو عابر سبيل، ولا يكون له فيها شيئا إلا مقدار ما يأكل من قوت، ومقدار ما يشرب من ما يشرب من جوعة شراب. حتى إذا كان ذلك سلمت نفسه من الدنيا وشرورها وطمعها، وسلمت روحه وجسمه ونفسه عند الله عز وجل من عذاب النار. هذا عظة لنا، وهذا الموت فينا يعظنا، وهذه الدنيا نعلم منها جميع العظة. من أراد أن يتقي الله فباب الله مفتوح، ومن أراد أن يجعل في نفسه طمعا حتى يرث فإنه فليرث بعد ذلك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. والله أسأل أن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم هذا حالنا لا يخفى علينا، وهذا ضعفنا ظهر بين يدينا، فعلنا بإحسان الكلب بالحق موسى إليه واغفر لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم افتح لنا دنيا التي أنت قدمنا وافتح لنا دنيا التي فيها معاشنا وافتح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل حياة جيتنا في كل خير واجعل كل صراحة من كل شر وتوفنا وأنت رب العالمين. اللهم بفضلك اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله إن الله يغفر الذنوب ويكفر الذنوب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقيموا الصلاة.